بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام في الدرس الأول على الدروس المهمة، الكلام على شيء من سورة الفاتحة. وقفنا على قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم المعمول هنا إياك على العامل نعبد، إياك نعبد، يفيد الحصر والقصر، بمعنى لا، أي لا نعبد إلا أنت ولا نعبد غيرك. وهذا عهد بينه بين الإنسان وبين ربه ألا يعبد إلا هو سبحانه وبحمده، فهو لا يعبد إلا الله عز وجل، إياك نعبد. وهذا للاختصاص والحصر، لأن الإنسان لا يعبد إلا الله عز وجل، فلا يشرك مع الله عز وجل أحدا غيره. وإياك نستعين أيضا تقديم المعمول إياك على العامل نستعين يفيد الحصر، يعني لا نستعين إلا بك ولا نستعين بغيرك. وإياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه كما سبق سر الفاتحة، بل سر القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم العبادة على الاستعانة أو ذكر الاستعانة بعد العبادة مما يشير إلى أن كل عبادة تحتاج إلى إعانة، كل عبادة تحتاج إلى إعانة، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وفي هذا إياك نعبد دفع للشرك الأكبر والأصغر، بأن الإنسان لا يجعل مع الله إلها آخر ولا يشرك معه أحدا. وإياك نستعين أيضا دفعا للقوة وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، بأن الله عز وجل هو المعين وحده لا شريك له. ولهذا تلاحظ إياك نعبد فعل مضارع، وفعل المضارع يفيد الاستمرار والديمومة، فالإنسان دائما وأبدا لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله سبحانه وبحمده. وفي أيضا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والاستوى العبادة أيضا مبنية على الذل والخضوع، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. والعبادة تحتاج إلى ثلاثة أركان: الركن الأول المحبة، والركن الثاني الرجاء، والركن الثالث الخوف. والعبد يسير إلى ربه بهذه الأشياء الثلاثة وهذه الأركان الثلاثة، فهو يعبد الله محبة ورجاء وخوفا، وهذه ذكرت في أول الفاتحة. فالحمد لله رب العالمين فيها المحبة، والرحمن الرحيم فيها الرجاء، ومالك يوم الدين فيها الخوف. ولهذا ذم العلماء من يعبد الله عز وجل بخصلة دون غيرها، فقالوا: من عبد الله وحده بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالمحبة فهو زنديق. والمؤمن الموحد من يعبد الله محبة وخوفا ورجاء، إياك نعبد وإياك نستعين. بنى عليها ابن القيم ثلاث مجلدات في هذا الباب، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلهذا سر القرآن وسر الفاتحة في هذه الآية العظيمة التي هي الفاصلة بين حق الله أو بين المقاسمة بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين ربه، إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله اهدنا، اهدنا هنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، هكذا فسرها الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة: اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. هذا التفسير طبعا جمعه من أقوال المفسرين لكنه من أجمل التفسير، يتبين أو يتضح بما يلي. أولا قال اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا. العبد وأحبتي في الله أولا يجب عليها أن يهديه، أو إذا هداه الله أن يدله على الصراط المستقيم، يعني يعرف الحق، إذا يعرف الحق ثم أن يرشده إليه، لأن بعض الناس يعرف الحق لكن ما يعمل بالحق، يعرف الحق لكن لا يعمل بالحق ولا يعمل بالهداية، يعرف أن هذا هو طريق الهداية والاستقامة لكن ما يدخل هذا الباب ولا يلجه ولا يأتيه ولا يقرب منه، وقد يدل يعرفه، يعرف الصراط المستقيم ويعرف الهداية ويعمل بالهداية لكن قد لا يثبت، لا يثبت، قد ينتكس، قد يرجع القهقرة، نعوذ بالله من ذلك. إذن العبد يلاحظ إذا قال اهدنا الصراط المستقيم أن يهديه الله الصراط المستقيم، يعرفه الصراط المستقيم ويدله عليه، وثانيا يعمل به، وثالثا يثبت عليه. يعني مثلا لو قيل الإنسان هذا طريق مكة، إنسان قال أريد أن أذهب إلى طريق مكة، أريد مكة، قيل له هذا طريق مكة، هذا طريق مكة، الآن عرف أن هذا طريق مكة. الحالة الثانية سوف يسير على هذا الطريق، طريق مكة سوف يسير عليه. الحالة الثالثة أن يثبت عليه، لأنه قد يعني ينعكس على يرجع، أو قد مثلا ينحرف ذات اليمين وذات الشمال ما يصل إلى مكة، ما يثبت حتى يصل إلى مكة. مثلا قيل الرياض كذلك الطرق، فالطريق الأول أن تعرفها أن هذا الطريق هو الموصل إلى المدينة الفلانية، والثانية العمل بهذا الطريق تسلك إليه. ما ينفع إنسان يقول والله عارف طريق مكة يروح مع طريق المدينة، غلط. إنسان يريد أن يذهب إلى المدينة ويذهب مع طريق مكة، الإنسان يعرف الطريق ويسلكه ثم إذا سلكه أن يثبت عليه حتى يصل مرامه ومقصوده، هكذا الهداية والاستقامة. فعلى العبد أولا أن يعرف الصراط ويبحث عنه، والثانية يعمل به، والثالثة يستقيم عليه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الصراط المستقيم. إذن اعرف هذا التفسير من هذا الإمام الجليل، اهدنا دلنا أولا وأرشدنا ثانيا وثبتنا ثالثا. والهداية في القرآن والسنة تأتي على نوعين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله، هداية القلوب بيد علام الغيوب. ما يمكن للإنسان أن يحول القلب من هداية من الهداية إلى الضلالة ومن الضلال إلى الهداية، أو أن يهديه، إنما يهديه الله عز وجل. فلهذا ما يستطيع الإنسان أن يحول القلوب أو أن يغير القلوب أو أن يبدلها القلوب أبدا، هذا بيد الله عز وجل. فالإلهام والتوفيق بيد الله عز وجل. وفي هذا يقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال الله عز وجل عفوا ليس عليك هداهم، وقال عز وجل إنك لن تهدي من أحببت، حرص النبي أن يهدي عمه أبو طالب، لكن أخبر الله عز وجل عليه إنك لا تهدي من أحببت، لست عليهم بمسيطر، ليس لك من الأمر شيء. أما هداية التوفيق أي هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والتذكير والوعظ إلى آخر هذه الأشياء وأمثالها، هذه لله ولرسوله ولكتابه ولعباده الصالحين. ولهذا قال الله عز وجل عن النبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك وأما ثمود فهديناهم. إذن الهداية المنفية هي هداية القلب فهي بيد الرب، وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي عامة لكل إنسان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كنتم خير أمة، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهكذا. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط لا لا لا لا المستقيم الذي ليس فيه عوج، ولهذا قال بعده الصراط المستقيم. قد تجد صراط لكن ليس بمستقيم، صراط لكن ليس، ولهذا الصراط المستقيم يعني ليس فيه عوجاج ولا التواءات ولا ذهاب يمين وشمال، إنما هو صراط مستقيم. والصراط المستقيم الصراط قيل القرآن، يعني اهدنا إلى القرآن، وقيل على الرسول، وقيل القرآن، وقيل على الإسلام، والكل حق، الكل حق، كل هذه الأشياء تدل على شيء واحد. فإذا اهدنا الصراط المستقيم، والصراط على نوعين، صراط حسي وصراط معنوي، صراط المعنوي في الدنيا وصراط الحسي في الأخرى. فمن استقام في الدنيا على الصراط المعنوي استقام على الصراط الحسي في الآخرة، لأن مما يجب الإيمان به من أهوال يوم القيامة أن الصراط يوضع على متن جهنم، يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، هذا ما يجب الإيمان به، لو كذب الإنسان أو شك في ذلك لكفر عياذا بالله. فالصراط ثابت بنصوص الكتاب والسنة، فلهذا وإجماع سلف الأمة، فمن استقام على الصراط المعنوي في الدنيا استقام على الصراط الحسي، بقدر استقامتك في الدنيا بقدر ما تستقيم في الآخرة، لأن في الآخرة كما أنه يوضع على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم، فيمر الناس على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كبرق، كالبرق يعني كبرق رأيته، ومنهم من يمر كلمح البصر، كلمح البصر يعني كخطوة العين يمر من السرعة، ومنهم من يمشي على الصراط مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يدف وعلى الصراط كلاليب تخدش الناس وتأخذهم بأعماله. إذن اهدنا الصراط المستقيم، كلما استقمت في الدنيا على الصراط واستقمت على القرآن والسنة بقدر ما تستقيم في الآخر. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم هنا عامة، لكن جاء ما يفسرها ويوضحها في صورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن المنعم عليهم هم أربعة أصناف، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء الأربعة هم أفضل الخلق، أفضل. أنت تسأل الله أن يرزقك طريق الأنبياء وطريق الصديقين وطريق الشهداء وطريق الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنعم عليهم، وأن يرزقنا اقتفاء طريقهم ونهج سلوكهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللحديث بقية، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.